فيعني إذن يعني كل إنسان في الدنيا له محنة، ومحنته على قدره، محنة كل إنسان تكون على قدره. لكن لأن يبتلى المرء في الله عز وجل أشرف له وأخير له من أن يبتلى في الدنيا. يعني أهل الدنيا لا ينفكون من بلاء، يعني العوام يقول لك المؤمن مصاب، طب ما الكافر مصاب أيضا، والمبتدع مصاب، كل إنسان في الدنيا له محنة وله مشكلة. لكن الفرق بين الذين يبتلون في الله عز وجل وبين الذين يبتلون في الدنيا على قدر الفرق الكبير بين المبتلى فيه. فإن البلاء في الله تبارك وتعالى شرف. إن المرأة إذا ابتلي في دين الله تبارك وتعالى بسبب تمسكه على منهجه أو على دينه، فإن هذا أشرف له وأرفع لدرجته، كما قال صلى الله عليه وسلم: يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء حتى إنه لا يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. وهذا البلاء أيضا من فوائده أنه يقوي القلب، ولذلك جعل الله عز وجل البلاء من نصيب أوليائه. البلاء فيه تبارك وتعالى إنما يكون من نصيب أوليائه، فترى أضعف الناس قلوبا هم أهل الترف، لا يحيى القلب إلا في العواصف والمحن يقوى القلب. عشان كده يعني في هناك ظاهرة إن الأبناء الذين نشأوا في بيئات ملتزمة هم أقل التزاما من الذين نشأوا في بيئات مخالفة. تلاقي الواحد مثلا منا تراه متسننا حريصا على السنة، وأبناؤه لما خرجوا وشبوا ما عرفوا إلا الالتزام، رأوا والدا ملتزما وأما ملتزمة. لا ترى هؤلاء الأولاد عادة يعني كآبائهم في الالتزام. الأبناء الذين يعيشون في بيئات مخالفة هم أكثر تمسكا بالدين من الأبناء الذين عاشوا في البيئات الملتزمة. السبب ذلك كما قلت عافية القلب تكون في المقاومة، كلما قاوم المرء كلما قوي قلبه.